والبارحة تطلق على الليلة الماضية إذا زالت الشمس بعد الزوال. في الصباح ما يقال البارحة، ووقتنا هذا لا يقال البارحة، يقال الليلة، من رأى الليلة كذا. في الضحى أيضا تقول من رأى الليلة كذا، لكن إذا زالت الشمس فبعد زوالها يقال على الليلة البارحة، لأنها من برحة أي زال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.